بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر التي ننقلها لكم بفضل الله وتوفيقه من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وننقل لكم صلاة الفجر ومعنا بفضل الله وتوفيقه فئة موفقة وجوههم مسفرة وجباههم مشرقة وأوقاتهم مباركة. فإن كنت فيهم أخي الكريم فاحمد الله تعالى على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتي لك أن تلحق بركبهم. هم قوم يحرصون على أدائها، هم قوم عرفوا فضلها، هم قوم يستقبلون بها يومهم ويستفتحون بها نهارهم. كيف لا وقد عرفوا أن صلاة الفجر كغيرها من الصلوات هي أقرب ما يكون فيها العبد من ربه، فهي صلة بين العبد وربه، وفيها من الفوائد الكثيرة والكثير. هي مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، طاردة للأدواء، شارحة للصدور، مغذية للروح، منورة للقلب. هي حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، هي جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. إنها صلاة الفجر التي قال عنها رب العزة تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أنا في أذان الفجر أصحو قبل أن يصحو الصباح، أبغي صلاة الفجر، أسعى في صلاتي للكفاح، فأطير الجنات بالسجدات خفاق الجناح، فأقول يا شمس الحياة تنبهي حان الكفاح، وتمس وجنتها يدي وأزيح باليمنى الوشاح، وأقول سيري بالنهار لكي أسير لكل ساح، أمضي فليس يصد خطوي اليوم شوك أو جراح، مستأنفا سمع الحياة فمن نجاح إلى نجاح. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نعيش أجواء الفجر بهذه الآيات البينات التي يصحبنا فيها فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. التلاوة المباركة من سورة النمل بدءا من الآية 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.

النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم.